لن يسوي بين مؤمن وكافر، فلا بد من حصول الألم لكل نفس سواء آمنت أم كفرت. لكن المؤمن إذا ابتلي فصبر كان له من الأجر ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله سبحانه وتعالى بها من سيئاته. حتى الشوكة، فما بالك بما يكون أضعاف أضعاف ذلك. فهذا يحدث له ألم ويجزى به خيرا، والثاني لا بد أن يتألم وهو كافر، ولكن شتان بين من يتألم في الدنيا ثم يتألم في الآخرة، ومن يتألم في الدنيا ثم ينعم في الآخرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا يوم القيامة وهو من أهل النار، ثم يغمس غمسة في النار فيقال له: هل رأيت نعيما قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: وعزتك لم أرى نعيما قط، لم يمر بي نعيم قط. ويؤتى بأبأس أهل الدنيا وهو من أهل الجنة، فيغمس غمسة في الجنة، ثم يقال له ما قيل الأول: هل مر بك بؤس قط؟ هل رأيت بؤسا قط؟ فيقول: وعزتك وجلالك لم يمر بي بؤس قط، ولم أرى بؤسا قط، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فشتان بين الألمين، بين من يتألم في الدنيا ومن يتألم في الآخرة. فألم الدنيا ألم ينقطع، وهو ألم يسير بجانب عذاب الله سبحانه وتعالى الأليم الشديد. ثم ذكر ما قاله الإمام الشافعي رحمه الله، وهو كقاعدة، أنه لا تمكين إلا بعد ابتلاء. لما تنظر في سنة الأنبياء والمرسلين تجد هذا واضحا. يعني موسى عليه الصلاة والسلام ما مكن حتى ابتلي، والنبي صلى الله عليه وسلم ما مكن حتى ابتلي، وكذلك الصالحون بعدهم ما كان لهم تمكين إلا بعد ابتلاء وتمحيص. نعم. قال: فإن الإنسان مدني بالطبع لا بد له من أن يعيش مع الناس، والناس لهم إرادات وتصورات يطلبون منه أن يوافقهم عليها، وإن لم يوافقهم آذوه وعذبوه، وإن وافقهم حصل له الأذى والعذاب، والعذاب طارة منهم وطارة من غيرهم. ومن اختبر أحوالهم وأحوال الناس وجد من هذا شيئا كثيرا، كقوم يريدون الفواحش والظلم ولهم أقوال باطلة في الدين أو شرك، فهم مرتكبون بعض ما ذكره الله من المحرمات في قوله تعالى: قل إن حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال: وهم في مكان مشترك كدار جامعة أو خان أو قيصرية أو مدرسة أو رباط أو قرية أو ظرف مدينة فيها غيرهم، وهم لا يتمكنون مما يريدون إلا بموافقة أولئك أو بسكوتهم عن الإنكار عليهم، فيطلبون من أولئك الموافقة أو السكوت، فإن وافقوهم أو سكتوا سلموا من شرهم في ابتلاء، ثم قد يتسلطونهم أنفسهم على أولئك يهينوهم ويعاقبونهم أضعاف ما كان أولئك يخافونه ابتلاء، كمن يطلب منه شهادة الزور أو الكلام في الدين بالباطل، إما في الخبر وإما في الأمر أو المعاونة على الفاحشة والظلم، فإن لم يجبهم آذوه وعادوه، وإن أجابهم فهم أنفسهم يتسلطون عليه فيهينونه ويؤذونه أضعاف ما كان يخافه، وإلا عذب بغيرهم. فالواجب ما في حديث عائشة الذي بعثت به إلى معاوية ويروى موقوفا ومرفوعا: من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس، وفي لفظ: رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغن عنه من الله شيئا، وفي لفظ: عاد حامله من الناس تاما. وهذا يجري في من يعين الملوك والرؤساء على أغراضهم الفاسدة، وفي من يعين أهل البدع المنتسبين إلى العلم والدين على بدعهم. نعم. أيضا يبين شيخ الإسلام تيمية رحمه الله سبب الابتلاء، أن الناس لا بد أن يتفاوتوا فيما هم عليه من الطباع والإرادات، فمن الناس من يريد الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة، ومنهم من لا يريد إلا الدنيا. فإذا كان أهل الدنيا هم الذين تسلطوا على أهل الإيمان فإنهم لا يسكتون عنهم حتى يداهن أهل الإيمان هؤلاء الفجار الفساق أهل البدع أهل الظلم وهكذا، كما قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: فلا تطع المكذبين. فهم ليسوا أهلا للطاعة لأنهم كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال جل وعلا: ودوا لو تدهنوا فيدهنون. تدهن يعني تسكت عن باطلهم ولا تنكر عليهم بقول أو فعل فيسكتوا، فهم لا يسكتون إلا عمن سكت عنهم. ثم إن سنة الله سبحانه وتعالى في من أرضى الناس بسخط الله سبحانه وتعالى أن يسخط الله سبحانه وتعالى عليه الناس، فهذا الذي تسترضيه وأنت تعلم أنك تسخط ربك سبحانه وتعالى لا بد أن ينقلب عليك، ولا بد أن يذيقك بعض الذي كنت تخافه منه وتسكت من أجل ألا يصيبك هذا. ولهذا ينبغي للإنسان أن ينظر في حال نفسه: هل أعماله خالصة لله سبحانه وتعالى أم هي لغير الله سبحانه وتعالى؟ وليضع هذا الحديث نصب عينيه: من التمس رضا الناس في سخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، الجزاء من جنس العمل. أما من التمس رضا الله في سخط الناس، أمر بالمعروف ونهى عن المنكر وصدع بالحق، وإن سخط عنه عليه الساخطون فيوشك أن يرضى عنه، لأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. أهل الباطل عندما يوافقهم من يزعم أنه من أهل الحق على باطلهم يلعنونه فيما بينهم، لأنهم يعلمون أنه يوافقهم مداهنة وأنه يرضيهم، فهو يسقط من أعينهم، ولذلك لا يكون له عندهم وزن ولا منزلة ولا قيمة، ومن ثم فإنهم قد يتسلطون عليه بالإذاء الذي كان يخاف أن يؤذاه. فهذه سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه، أشار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وهذا يجري في من يعين الملوك والرؤساء على أغراضهم الفاسدة. يعني كثير من الملوك والرؤساء لهم أغراض فاسدة، هذه الأغراض قد تكون بسبب سوء الاعتقاد، كما في فتنة القول بخلق القرآن أيام المأمون ثم المعتصم ثم الواثق. فهؤلاء الخلفاء كانوا يعتقدون هذا الاعتقاد اعتقاد المعتزلة بأن القرآن مخلوق، وكانوا يؤذون من لا يوافقهم على ذلك. فكان من الناس من يبدي موافقة بل ويناظر أهل الحق على ذلك كأحمد بن أبي دؤاد، وهذا لم يمت إلا وقد ابتلاه الله سبحانه وتعالى بالفالج كما يقول العلماء. الفالج هو الشلل النصفي، وكان يتألم ألما شديدا حتى مات. أما الإمام أحمد فإنه وإن سجن وعذب إلا أنه صار إماما للدنيا كلها بعد هذه الفتنة، وصار يلقب بإمام أهل السنة، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء. وأما أحمد بن أبي دؤاد هذا لا يعلمه كثير من الناس ولا يعرفه، ومن يعرفه لا يذكره إلا بهذه الفتنة النكراء. نعم. قال: فمن هداه الله وأرشده امتنع من فعل المحرم وصبر على أذاهم وعداوتهم ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة كما جرى للرسل وأتباعهم مع من آذاهم وعاداهم مثل المهاجرين في هذه الأمة، ومن ابتلي من علمائها وعبادها وتجارها وولاتها، ولا يجوز في بعض الأمور إظهار الموافقة وإبطان المخالفة كالمنكر على الكفر كما هو مقصود في غيره. فقد يجوز في بعض الأمور إظهار الموافقة وإبطان المخالفة كالمكره على الكفر كما هو مبسوط في غير هذا الموضع، إذ المقصود هنا أنه لا بد من الابتلاء بما يؤذي الناس، فلا خلاص لأحد مما يؤذيه البتة. ولهذا ذكر الله تعالى في غير موضع أنه لا بد أن يبتلى الناس، والابتلاء يكون بالسراء والضراء، ولا بد أن يبتلى الإنسان بما يسره وما يسوءه، فهو محتاج إلى أن يكون صابرا شكورا. نعم، يعني يقول الإسلام تيمية رحمه الله لا بد من الابتلاء، وأهل الإيمان الذين قالوا آمنا لا بد أن يبتليهم الله سبحانه وتعالى كما ابتلى الله سبحانه وتعالى أنبياءه ورسله. الشيطان له عقبات سبعة، العقبة السابعة منها إنما أو هي لا ينجو منها أحد من الناس، وهي تسليط جنده من شياطين الإنس والجن. يعني إن فات من الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو الخامسة أو السادسة لا يفلت من هذه السابعة، وهي أنه يسلط جنوده من الجن والإنس، ولو نجا أحد من الناس منها لنجا أنبياء الله ورسله كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. نعم. قال تعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وقال تعالى: وبلمناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. وقال: فإن يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وقال: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. قال هذا في آل عمران. قال قبل ذلك في البقرة: فإن البقرة نزل أكثرها قبل آل عمران. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. قال: وذلك أن النفس لا تزكو وتصلح حتى تمحص بالبلاء كالذهب الذي لا يخلص جيده من رديئه حتى يفتن في كير الامتحان، إذ كانت النفس جاهلة ظالمة وهي منشأ كل شر يحصل للعبد فلا يحصل له شر إلا منها. نعم، يعني شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول إن الابتلاء قد يكون بالسراء وقد يكون بالضراء، يعني قد يكون الابتلاء بما يوافق هوى الإنسان وبما يميل إليه العبد. إنسان يميل إلى الغنى، يميل إلى الصحة، يميل إلى كثرة الأولاد ونحو ذلك، فتنة السراء والضراء بما يكره. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا المؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فعبودية السراء وعبودية الضراء. فالحكمة من هذا الابتلاء كما قال الله سبحانه وتعالى: لنبلوهم أيهم أحسن عملا ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فتارة يبتلى الإنسان بالشر وتارة يبتلى بالخير. في الشر عبودية الصبر، وفي الخير عبودية الشكر، ولا بد. ثم بين شيخ الإسلام تيمية رحمه الله حكمة من حكم الابتلاء، وهي تمحيص النفس. فالنفس فيها آفات وفيها عيوب ولها ذنوب، وهذه الابتلاءات تكفر هذه السيئات وترفع الدرجات وتمحص هذه النفوس. والإنسان على طريقه في سيره إلى الله عز وجل لا يصلح للسير إلا وقد طهرت نفسه من هذه الآفات. فتأتي هذه الابتلاءات لأجل ذلك، كما جاء في الحديث: لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على وجه الأرض وليس عليه خطيئة. نعم. وقال تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وقال: أولن أصابكم مصيبة قد أصابتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. وقال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال: ذلك بأن الله لم يكن غير النعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقال: وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال. قال: وقد ذكر عقوبات الأمم من آدم إلى آخر وقت، وفي كل ذلك يقول: إنهم ظلموا أنفسهم، فهم الظالمون لا المظلومون. وأول من اعترف بذلك أبوهم. قال: أول من اعترف بذلك أبوهم. قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وقال لإبليس: لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. قال: وإبليس: إنما تبعه الهواة منهم، كما قال: رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقال تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. قال: وغير اتباع هوى النفس. نعم، يعني بيّن أيضا في هذه الآيات أن ما يصيب الإنسان من مصيبة إنما هو بكسب يده، لا بظلم من الله سبحانه وتعالى. نعم. قال: وما زال السلف معترفين بذلك، فقول أبي بكر وعمر وابن مسعود: أقول فيها برأيي فإن يكن صوابا فمن الله، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان منه. وفي الحديث الإلهي حديث أبي ذر الذي يرويه الرسول عن ربه عز وجل: يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وفي الحديث الصحيح حديث سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. ما فيش واو كل عندك واو؟ لا، هي ما فيش واو، الحديث ما فيش واو. أعوذ بك أبوء لك. نعم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها إذا أصبح موقنا بها فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها إذا أمس موقنا بها فمات من ذلته دخل الجنة. وفي حديث أبي بكر الصديق من طريق أبي هريرة وعبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه ما يقوله إذا أصبح وإذا أمس وإذا أخذ مضجعه. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. قال قله إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مرجعك. طبعا وشركه ضبطت أيضا وشركه. وسئل بعض أهل العلم أيهم أرجح، قال الوجهان سواء وينبغي للذاكر أن يقول هذه ترى وهذه ترى، يعني مرة في الذكر تقول وشر الشيطان وشركه، والمرة اللي بعدها تقول إيه وشركه. نعم حبائله مصايده مكائده. نعم احنا قلنا تقولها إطارة وإطارة. نعم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إني آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تتهافتون فيها تهافت الفراش. قال شبت تهافتا. نعم. وأنتم تتهافتون فيها تهافت الفراش. شبههم بالفراش لجهله وخفة حركته وهي صغيرة النفس فإنها جاهلة سريعة الحركة. وفي الحديث مثل القلب مثل ريشة ملقاة بأرض فلاح. وفي حديث آخر القلب أشد تقلبا من القدر إذا استجمعت غليانا. نعم. إذا استجمعت غليانا. ومعلوم سرعة حركة الريشة والقدر مع الجهل. ولهذا يقال لمن أطاع من يهويه أنه استخفه. قال عن فرعون إنه استخف قومه فأطاعوه. وقال فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. فإن الخفيف لا يثبت بل يطيش. وصاحب اليقين ثابت يقال أيقن إذا كان مستقرا. واليقين استقرار الإيمان في القلب علما وعملا. وقد يكون علم العبد جيدا لكن نفسه لا تصبر عند المصائب بل تطيش. يعني بعد ما ذكر الإسلام تيمية جملة من الآيات يبين فيها أن ما يصيب الإنسان إنما هو بكسب يده وليس ظلما من الله سبحانه وتعالى، أردف ذلك بذكر بعض الأحاديث والتي فيها أيضا أن الإنسان إنما يؤتى من قبل ذنبه، وأن الله سبحانه وتعالى يحب من العبد أن يعترف بذنبه وأن يستغفر ربه سبحانه وتعالى، كما في هذا الحديث حديث سيد الاستغفار وأبوء بذنبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها كما في حديث الإفك صلّى على محمد فضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحسن البصري رحمه الله: إذا شئت أن ترى بصيرا لا صبر له رأيته، وإذا شئت أن ترى صابرا لا بصيرة له رأيته، فإذا رأيت بصيرا صابرا فذاك. قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال: ولهذا تشبه النفس بالنار في سرعة حركتها وإفسادها وغضبها وشهوتها من النار والشيطان من النار. وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الغضب من الشيطان والشيطان من النار، وإنما تطفئ النار وإنما تطفئ النار بالماء، فإذا غضب أحدهم فليتوضأ. وفي الحديث الآخر: الغضب جمرة توقد في جوف ابن آدم، ألا ترى إلى حمرة عينيه وانتفاخ أوداجه ألا ترى إلى حمرة عينيه وانتفاخ أوداجه؟ قال: وهو غليان دم القلب لطلب الانتقام. وفي الحديث المتفق على صحته: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. وفي الصحيحين أن رجلين استبى عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد اشتد غضب أحدهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجده ما يجد لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقد قال تعالى: دفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وقال تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وقال تعالى: دفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. نعم. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما قلنا بعض الأحاديث التي فيها أن الإنسان قد يؤتى من قبل نفسه، لأن النفس أمارة بالسوء وهي مستنقع الأثام والأفات. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الحاجة كان يقول: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وبين صلى الله عليه وسلم من إنسان بطبيعته يميل إلى ما يوافق هواه وإن كان فيه حتفه كما في هذا الحديث: إني آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تتهافتون تهافت الفراش. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يمثل نفسه بمن يمنع إنسانا يريد أن يلقي بنفسه في النار، ولكن مع ذلك الناس كالفراش في الخفة يتهافتون إلى النار لمجرد أنهم رأوا هذا النور الذي ينبعث من هذه النار فهم يتهافتون ولا يعلمون أن هذه نار تحرقهم. وذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ما يؤيد سرعة تقلب الإنسان بين الخير والشر والاستقامة والزيغ، فذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل القلب كمثل ريشة ملقاة بأرض فلاة. يعني تصور أرض صحراء فيها ريشة، هذه الريشة ستكفؤها الرياح وتذهب بها إلى ما شاء الله أن تذهب. والحديث الآخر: للقلب أشد تقلبا من القدر إذا استجمعت غليانا. يعني لو جبت حلة وضعت فيها ماء والماء ده قاعد يغلي هيجيب اللي تحت فوق اللي فوق تحت. فالقلب هكذا، قلب الإنسان هكذا. ثم قال رحمه الله: وقال تعالى: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. قال: فإن الخفيف لا يثبت بل يطيش، وصاحب اليقين ثابت. صاحب اليقين ايه؟ ثابت. ثم ذكر كلام من حسن البصري: إذا شئت أن ترى بصيرا لا صبر له رأيته، يعني ده كتير. وإذا شئت أن ترى صابرا لا بصيرة له رأيته، أيضا كتير. لكن أن ترى بصيرا صابرا فذاك، يعني هذا بقى عض عليه بالنواجذ، يعني كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيما يروى عنه وهو مشتهر: اللهم إني أشكو إليك عجز الثقة وجلد الفاجر. لكن أنت تجد ثقة أمين، هذا لا تجده إلا نادرا. إن خير من استأجرت القوي الأمين. ففي كتابي السياسة الشرعية وإحنا شرحناه قبل كده، فما العمل إذا كان هذا لا تكاد تجد إنسان يجتمع فيه هذا وذاك، الثقة مع الأمانة. فشيخ الإسلام ابن تيمية بيّن أن احنا ننظر إلى هذه الولاية، إن كانت تحتاج قوة يبقى نأدي من قوي وإن خفت أمانته، وإن كانت تحتاج أمانة بنقدم الأمين وإن ضعفت قوته. ليه؟ لأن سدد وقارب، أنت لا تجد ثقة أمينا، فكذلك لا تكاد تجد صابرا بصيرا. ثم ذكر عدة أحاديث بعدما ذكر هذه القاعدة التي تؤخذ من قوله تبارك وتعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وكانوا بآياتنا يوقنون، فالإمامة في الدين تنال بالصبر واليقين، تنال بالصبر واليقين. لكن من الذي يجمع بين الصبر واليقين حتى يكون إماما في الدين؟ قلة، قلة تجمع بين الصبر واليقين. ذكر أحاديث أيضا تبين خفة الإنسان وسرعة تقلبه، وهي أحاديث الغضب. الحديث الأول: الغضب من الشيطان إلى آخره، حديث ضعيف. الحديث الثاني أيضا: الغضب جمرة توقد في جوف ابن آدم، أيضا حديث ضعيف. وبعد ذلك ختم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هذه الكلمة بذكر آيات، منها قوله تبارك وتعالى: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. والآية وضحت الدلالة على أن الإنسان ينبغي أن يعامل الناس بالحلم والرفق، وأن لا يقابل السيئة بالسيئة. وقال تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقلنا إن ابن الزبير رضي الله عنه، عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، يرى أن هذه الآية أو يقول أنزلت في أخلاق الناس. وقلنا معنى الآية خذ العفو أي ما سهل من أخلاق الناس وسمحت به أنفسها. فالله سبحانه وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. يقول الشيخ السعدي رحمه الله: هذه الآية جامعة لحسن الخلق مع الناس وما ينبغي في معاملتهم. فالذي ينبغي أن يعامل به الناس أن يأخذ العفو، أي ما سمحت به أنفسهم وما سهل عليهم من الأعمال والأخلاق، فلا يكلفهم ما لا تسمح به طبائعهم. واحد مش عايز يشيل السجاد، خلاص ما تقولوش بقى لازم يشيل السجاد. واحد مش عايز يفرس الحصر يوم الجمعة، عايز يصلي ويمشي، مش انت بتصلي وتيجي؟ خلاص هو كويس اللي هو بيصلي، كويس اللي هو بيصلي الجماعة بيصلي معاك، اقبل منه هذا، اقبل منه هذا. انما عشان تريد من الناس ان هم يكونوا على الصراط المستقيم كده وان هم فهم شعيب، لا، لن تجد. يقول الشيخ رحمه الله: بل يشكر من كل احد ما قابله به من قول وفعل جميل او ما هو دون ذلك، ويتجاوز عن تقصيرهم ويغض طرفه عن نقصهم. ويغض طرفه ايه؟ عن نقصهم، كانه مش شاف حاجه، يتغافل ولا يتكبر على الصغير لصغره، ولا ناقص العقل لنقصه، ولا الفقير لفقره، بل يعامل الجميع باللطف والمقابلة بما تقتضيه الحال وتنشرح له صدورهم. كذلك ختم شيخ الإسلام تيمية قوله بقول الله تعالى: ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. وبهذا نكون قد انتهينا من قراءة كتاب الفوائد للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قرأناه حجة لنا لا حجة علينا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والأسبوع القادم بإذن الله تعالى مع كتاب جديد للإمام ابن القيم رحمه الله. اللي هيحضر هياخد الكتاب طبعا من المكتبة اللي اتفتح يوم الأحد. ايه؟ ايه فهم؟ ماشي.